بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، نواصل على بركة الله النوازل، الحديث عن النوازل في الحج، وقد وقفنا على النازلة 21، وهي رمي الجمار ليلا. هل يجوز أن ترمى الجمرات في الليل؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الذي عليه الآن عامة أهل العلم أنه يجوز الرمي ليلا، فيمتد الرمي إلى أذان الفجر من الليلة التي تليها. فرمي 11 يمتد إلى أذان الفجر من ليلة 12، ورمي 12 يمتد إلى أذان الفجر من ليلة 13 للمتأخر، ورمي 13 يمتد إلى غروب الشمس فقط، ولا يجوز أن يرمي ليلة 14 لأنه انتهت أيام التشريق بغروب شمس اليوم 13، بغروب شمس اليوم 13. وقد ثبت أنه سئل صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: رميت بعد أن أمسيت، فقال: افعل ولا حرج. ولا شك أن المساء في الليل، المساء في الليل، وقال بعض من المساء يبدأ من بعد الظهر أو بعد العصر. وقد رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة بالرمي ليلا، وما دام فيه ترخيص ففي أوقات الزحام الشديد لا إشكال في ذلك. ولا شك أن الرمي في الليل فيه رفع للحرج ودفع للمشقة الحاصلة بالرمي في وقت النهار، لا سيما عند القائلين بأن الرمي لا يجوز قبل الزوال. فنقول يمتد رمي جمرات أيام التشريق من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة الثانية. وعند من يقول إنه يرمى قبل الزوال يمتد من الصباح إلى أذان الفجر من الليلة التي تليها. النازلة 22، تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق. هل يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمرات عن اليوم 11 12 إلى اليوم 12 أو اليوم 13 إذا كان يريد التأخر؟ وإذا أخر هل يعتبر ذلك أداء أم أنه يعتبر قضاء؟ عندنا المسألة الأولى تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق. مسألة ثانية تأخير رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى 13، أو تأخير الأول والثاني إلى 13. فهنا الراجح أنه يجوز تأخير رمي الجمرة إلى اليوم الذي بعده، وتأخير الرمي الجمار كلها إلى آخر يوم. ودليل ذلك أن في ذلك مصلحة ظاهرة للحجاج بدفع المشقة ورفع العناء عنه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في جمع رميهم في اليومين في يوم واحد، وذلك لحاجتهم. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى ورخص لهم أن يرموا يوم النحر وبعده يؤخر الرمي يومين، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يؤخرونه إلى رمي الثاني عشر، يعني يجمعون رمي يومين في يوم واحد. ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك فهذا دليل على أنه يجوز تأخير الرمي وجمعه في يوم واحد، وذلك دفعا للمشقة. النازلة الثالثة والعشرون، السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة، يعني اللي هي الأدوار العلوية في المسعى، الدور الثاني الدور الثالث والسطح. ولا شك أن ذلك يجوز لأن الهواء يعطى حكم القرار، لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص، وهكذا أيضا في مسألة السعي كما قلنا سابقا في مسألة الطواف. وأيضا ما دمنا نقول أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف راكبا على الراحلة وراكبا في العربة، فكذلك يطوف أيضا ويسعى في الأدوار العلوية، لأن الهواء يأخذ حكم القرار. وما دام يعني في الوقت وقت زحام وشدة وعنت على الحجاج فهذا عذر يبرر يعني الانتقال إلى الدور الثاني والثالث والسطح. وأيضا نحن نقول إن العلماء اتفقوا على أن الإنسان لو كان في الطائرة وأراد أن يصلي أليس يستقبل الكعبة؟ لو كان في الطائرة وهو فوق في أعلى، إذن هو يستقبل هواء الكعبة ولا يستقبل بناء الكعبة. وهكذا من كان في العمائر الشاهقة المرتفعة حول الحرم أو غيره، هم يصلون ليس إلى جدار الكعبة وإنما إلى الهواء الذي فوق الكعبة. فكذلك هنا نقول يجوز الطواف والسعي في الأدوار العلوية، لا إشكال في ذلك. فكما أنه يستقبل الإنسان بناء الكعبة يستقبل هواءها أيضا. أيضا مما استدل به هؤلاء أن الرمي يجوز راكبا وماشيا، فما دام الإنسان يجوز له أن يرمي راكبا، راكب إذا سمح له بالسيارة، راكب إذا سمح له بالدابة، لا إشكال أيضا في كونه يطوف من أعلى أو يسعى من أعلى. وأيضا السعي في دور الثاني والثالث والسطح لا يخرج الإنسان عن كونه يسمى سعى بين الصفا والمروة، وفي ذلك تخفيف على الحجاج والمعتمرين. وربنا جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربنا جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فنقول إنه يجوز أن يسعى في الأدوار العلوية ويجوز أن يطوف كما قررنا سابقا في الأدوار العلوية. النازلة الرابعة والعشرون، في حكم السعي في المسعى الجديد. المسعى الجديد يعني الآن قامت توسعة عظيمة وكبيرة ولله الحمد والمنة في المسعى، فأصبح الآن يتسع للأعداد الكبيرة. ونحن نقول ما دام المسعى ليس محدودا بشيء معين، فلم يأتي تحديد المسعى في نص من النصوص، إنما ربنا جل وعلا أمر بالسعي بين الصفا والمروة. وبعض العلماء في السابق ذرعوه ب35.5 ذراع، وهو يرون أنه المكان المعد للسعي، ولكن نحن نقول السعي بين جبل الصفا والمروة. وكون الإنسان يسعى العرض ليس محددا بشيء معين، فدل ذلك على أنه يجوز السعي في المسعى الجديد، وليس هناك حد معين، ليس هناك حد معين. فكما أننا نقول أنه إذا اشتد الزحام يجوز للإنسان أن يطوف، يعني واتصل الصفوف يطوف إلى أي حد وصل، وكذلك في السعي إذا اشتد الزحام واتصلت صفوف فالإنسان يسعى في المكان الذي يصل إليه. القاعدة عند أهل العلم أن من ملك أرضا ملك تخومها وما فوقها. فهذا الوادي الكبير الفسيح وهو اللي بين الصفا والمروة يجوز السعي فيه ما دام الإنسان في بطن الوادي، فلا إشكال في ذلك، يعني لا إشكال أن الإنسان يعني يسعى في المسعى الجديد، ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي للإنسان أن يتحرج في ذلك. لكن بعض أهل العلم رأى أنها غير داخلة في المسعى فقال أنه لا يسعى فيها، والذي يظهر والعلم عند الله أن التوسعة داخلة في المسعى، لأنه ليس هناك حد معين في عرض المسعى، وليس هناك حد معين لعرض الصفا ولا لعرض المروة. هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا، ونقف على هذا ونكمل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على النازلة 25 غدا بحول الله وقوته. نعم. أحسن الله إليكم ومن أتابعكم من الكلام المتنين، وأن الله سيحكمكم على طاعته. قلت الشيخ السائل: هل هذا الذي وقع في الجدال والكذب هو لا يجزاء المدينة ولا يكفر الذي وجه في الجدال إلى مكة، هل حجه باطل؟ أعد السؤال. هل هذا الذي وقع في الجدال والكذب؟ طيب، الإنسان إذا وقع في يعني شيء مما هو ممنوع في الحج وغيره عليه أن يبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فهذا السائل الذي يقول وقعت قبل أن أحرم بالحج والعمرة وقعت بالكذب والجدال، نقول له استغفر وتب ولا تكرر ذلك، واسأل الله جل وعلا أن يعصمك من ذلك بعد أن تحرم بالحج والعمرة. وسؤاله هل حجه باطل؟ نقول لا، ليس باطلا، لكن احرص أن يتنزه حجك عن الجدال والفسوق والرفث. نعم. ما حكم لا شيء فيه، كل إنسان يحك رأسه لا شيء فيه، لكن لا يتعمد يعني تقليم الظفر ولا حلق الشعر ولا تمشيطه بقوة بحيث يتساقط. وأما كونه يحك ما في إشكال، بعض الناس يعني يضرب رأسه هكذا، هذا غلط، هذا غلط، هذا قد يدخل في التنطع، لا بأس بحك الرأس ولو كنت محرما. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز أن أقوم بالأضحية عن والدي وأنا في مناسك الحج؟ نعم، لك أن تضحي عن نفسك وعن والدك وعن من تشاء ولو كنت في مناسك الحج، سواء ذبحت بنفسك أو أنك أعطيتها البنك المختص بذلك. نعم. أحسن الله إليك. ما هو الفرق بين الواجب والسنة والمستحب والركن؟ الركن ما لا يتم الشيء إلا به، والواجب أحيانا يكون أقل من الركن يصح يتم الشيء بدونه، لكن قد يكون له جابر، مثل الدم في الحج. نأخذ مثلا في الحج، الواجب في الحج، الواجبات في الحج 7، إذا ترك واحدا منها متعمدا جبره بدم. الأركان في الحج 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. لو ترك واحدا منها ما صح حجه، لكن لو ترك الطواف ثم رجع وطاف، ترك السعي رجع وسعى، لا إشكال في ذلك. إذا ترك الإحرام نهائيا ما دخل أصلا في النسك، إذا لم يقف بعرفة ما تم حجه. السنة هي في تعريف الاصطلاحي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يترتب على تركها الإخلال بمثل الحج أو العمرة، ما يترتب عليه شيء. مثل الطباع، لو ترك الإنسان للطباع الإحرام، الرمل، التكبير، رفع اليدين عند رفع اليد عند الحجر، ذكر الله في المسعى، هذه كلها سنن ما يترتب عليها شيء أبدا. الفرق بين السنة والمستحب، قالوا السنة ما ثبتت بدليل، والمستحب ما ثبت بتعليل، تعليل من الفقهاء. وأما السنة تكون ثابتة بدليل، المستحب يكون ثابت بتعليل عند الفقهاء. نعم. أحسن الله عليك. هل يجوز الدعاء بعد رمي الجمرة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، فنحن لا ندعو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عشر ذي الحجة، الصيام في 9 ذي الحجة هو يقال 10، وهي 9 لأن يوم العيد يحرم صيام، هي 9، الصيام فيها مسنون. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيا أخي المبارك، لو سألتك هل الصيام من الأعمال الصالحة ولا لا، ماذا تقول؟ تقول عمل صالح ولا لا؟ إذن هو من أول ما يدخل في هذه الأمور. بعض الناس يقول: لا، هل صامها الرسول ولا لا؟ لا يلزم يا أخي الكريم، الرسول أرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام، أرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. الرسول ما حج إلا مرة واحدة، هل تقول: لا، أنا ما حج لأن الرسول ما حج إلا مرة؟ يا أخي الكريم، نحن نقول ما دام ثبت الدليل فنعمل بالدليل، سواء كان الدليل قولا أو كان الدليل فعلا أو كان الدليل إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم الاستحواذ أثناء الإحرام؟ الإحرام الداخلي إذا كان مجموعة من الكباسين، مجموعة من؟ مشكلة كباسين. لا لا لا، لا يلبس سروال أبدا، السروال ممنوع في الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم قال: لا يلبس السراويل ولا العمائم ولا القمص ولا الخفاف ولا البرانس. أنهى عن لبس السروال، ومن لبسه متعمدا غير معذور فإنه يأثم وعليه الفدية، وهي تخير بين 3 أمور: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز للسائق أن يصلي وهو يقود سيارة خوفا من طول الوقت، وما حكم الراكب أن يصلي بغير اتجاه القبلة؟ أما صلاة الراكب إذا خشي خروج الوقت فيصلي سواء متجه للقبلة أو غير متجه، وما استطاع من الأركان والشروط والواجبات يأتي به، وما لا يستطيع يترك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان غير متوضئ نقول تيمم، إذا عندك شيء بالسيارة تيمم. المتجه غير قبله نقول صل. لو كان في ثوب نجاسة ولا يستطيع غسله صل، لا يخرج الوقت. وأما السائق ينبغي إلا يصلي، لأن يعني يتركز في قيادته، ولا يجوز لأن يلتفت، والقيادة قد تفرض عليه التفات، فيختلف السائق عن الراكب. لكن نقول للسائق إذا في مجال أنك تقف تخرج من السير وتقف ثم تصلي، قف وصلي قبل خروج الوقت. نعم، إذا كانت تجمع إلى ما بعدها أجمعها، أخرها وأجمعها، ولا حرج عليك إن شاء الله لأنك معذور. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الجمع بين صلاة العشاء على المغرب بسبب تأخر الوقت؟ كل الأولاد عندهم مدرسة في الصباح ولا أستطيع الانتظار وقت صلاة العشاء. يعني بيجمع وينام، يقول الله يهديك الله يهديك. لا انتظر صلاة العشاء وصل، هذا ليس عذرا. العذر المرض أو السفر، هذا هو العذر، أو المطر في البلد، أو المرأة مستحاضة. أما أن يكون هذا عذر أنت بتنام يوم تصلي المغرب، الأولاد ما برح المدرسة إلا من الساعة 7 وراء، حتى في الدوام الصيفي الساعة 7 والشتوي 7:30 عندنا هنا في بلاد، لكن خلهم يدبون بعد صلاة الفجر. كيف كم الليل عندك؟ الليل في الصيف إذا حسبناه بعد صلاة العشاء من الساعة 9 إلى الساعة يعني 3:30، عندك 6 ساعات ونصف. لكنك تبي تسهر بالليل وتسولف، هذا غلط. الصلاة متأخرة عندنا الساعة 11:30 للأطفال يبدون ينامون، كان يصوم بدري لهذا السبب، يريد يجمع قبل ما ينام الطفل. كيف أعد أعدها؟ يعني أنت في بلاد أخرى؟ الطفل غير بالغ. بالغ ما هو طفل. شوف يا حبيبي، بالغ ما هو طفل، بالغ رجل. البالغ رجل، الطفل هو غير البالغ، الطفل غير البالغ. فهذا إذا كان يعني هناك من يفتيه في بلده، من يفتيه في بلده الأمر له، لكن الأصل هو عدم الجمع إذا كان بالغ. أما إن كان غير بالغ الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم التجارة بين التجارة العادية أو التجارة الإلكترونية؟ التجارة هذه محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، وقال فداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. وما إذا حرم شيء حرم ثمن، هذه قاعدة، أي شيء يكون حراما يحرم ثمن. الكلب لا يجوز بيعه، ومثل الخنزير ومثل الأسد والنمر وغيرها، ومثل الميتة ومثل المعازف وغيرها، أي شيء محرم فثمنه يحرم، يحرم ثمن. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه التجارة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلني مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. وكل جسد نبت من سحت النار أولاد، فيا أخي الكريم أطب مطعمك إذا كنت تريد أن يجيب الله دعاءك، أطب مطعمك بارك الله فيك. نعم. كل قرين بالمقارن يقتدي، الإنسان إما أن يسعد بالقرين أو يشقى به. والأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم يومئذ عدو لبعض عدو إلا المتقين. فيا أخي الكريم اختر الصح، مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكيل. هذا الجليس قد يعديك، قد يجرك إلى شرب السجائر، فابتعد عنه، احرص، انصحه، ذكره، خوفه. لكن يعني استمر على يعني فعله، فأقل الأحوال أنه يعني يصيبك منه رائحة كريهة، هذا أقل الأحوال. نعم. فضيلة الشيخ لا تصلي الفريضة، تصلي وهذا لا يقطع السعي، تصلي ثم من مكانك تواصل السعي. نعم. شخص مر بالميقات وكان يجب العمرة تمتعا، ولكنه لم يلبس ملابس الإحرام إلا بعد دخول مكة ووصول إلى السكن هناك، فحكم ذلك؟ هل أحرم ولا ما أحرم؟ هذا يختلف. هل أحرم من الميقات يعني قال لبيك عمرة أم لا؟ كان أحرم من الميقات فقد أخطأ وأثم وارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وإن كان غطى رأسه فارتكب محظورين وعليه فديتان طعام 12 مسكينا. وأما إن كان لم يحرم، دخل ولم يحرم، لم ينوي، فهنا نقول تجاوز الميقات من غير إحرام وعليه دم، يذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم. ما هو الحلال الذي عليه جلد وفيه مخيط أمام وخلف؟ ما في شيء. الحذاء المهم لا تلبس حذاء يغطي الكعبين، لأن هذا ممنوع، الخفاف منهي عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف، نهى عن أشياء منها السراويل كما قلنا والبرانس والقمص والخفاف فلا تلبس. لكن إذا كان نعل حذاء وفيه خياطة فلا إشكال فيه، الممنوع هو مفصل على العضو. نعم. كيف أجمع بين الهدي والرقية بالنسبة للحلقة والتقصير ولا بعدهم بذلك الرقية بعد؟ أما الهدي فلا علاقة له بمسألة ترك الشعر والظفر، لأن الحلق أو التقصير في العمرة والحج هذا تحلق ولو كنت يعني ستضحي. وأما الأضحية فلا تحلق يعني غير حلق النسك، لا تحلق رأسك ولا تقلم أظفارك حتى تذبح أضحيتك، اتصل على أهلك كانوا هم اللي يذبحون واسألهم هل ذبحتم الأضحية أم لا. نحن أحسن الله إليك، أريد أن أكون متمتعا وأوافق عمرة التمتع بالحج لوالدتي، إذن أن تقبل الحج من ذلك؟ نعم، لا سيما إن كانت والدتك لم تعتمر في حياتها فأنت تسقط الواجب عنها، أما إن كانت اعتمرت في حياتها فالأفضل أن تكون العمرة لك وتدعو لوالدتك. نعم. أحسن الله عنك، هل يجوز الحاج الذهاب إلى عرفة مباشرة؟ نعم، أشرنا إلى هذا وذكرناه ضمن النوازل، وقلنا أن في حال الزحام الشديد للحاج أن يذهب إلى عرفة، لكن هنا يكون خالف السنة. نعم. ذهبنا إلى عرفات بعد النزول، نمت من شدة التعب، وعندما قمت وجدت أني بعيد عن مدرسة بجوار حوالي 5 أمتار. هل قام في الليل ولا قام بعد يعني نهاية يعني بعد طلوع الفجر؟ يختلف الحكم. إن كان قام في الليل نقول تقدم واجلس في مزدلفة ويكفي كذلك، وأما إن كان فاته الوقوف في مزدلفة وهو غير معذور فهنا ترك واجبا وعليه الدم، أما إن كان معذورا فلا شيء عليه. نعم. المرة بعرفة ثم لما وصلت مزدلفة نام بها ولم يستيقظ وراء الأصحاب مزدلفة. نام بها، كيف نام بها؟ هو نام بمزدلفة، هو نام في مزدلفة، لعله واهم. نعم. الجلد الأمر واسع من جلد أو غيره. نعم. هل يجب على جميع أن تفضل الإحرام؟ هل يجب على جميع أن تفضل لباس الإحرام؟ لا يضعه على الإحرام، لا، إذا وضعه على جلده ما استفاد شيئا، أو يمسك الإحرام يضعه على الإحرام. سنة للطباع والرمل للرجال سنة. نعم. لا، في طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف العمرة للمعتمر وطواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للمفرد والقارن فقط. تأخرت بدخول صلاة الجماعة ثم وجدت خطبا قد النساء، الصلاة صحيحة إذا كان الزحام شديد وليس هناك مكان، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله. ماذا يفعل الحاج إذا حج وليس له شعر على رأسه بعد السعي بين الصفا والمروة؟ هل هو ليس له شعر خلقة أم أنه كرر العمرة؟ فهنا يكون أخطأ في تكرار العمرة. أما إذا كان لم يكن له شعر خلقة، فمن العلماء من يقول يمر الموسى على رأسه، ومنهم من يقول يسقط عنه الحلق في هذه الحالة. نعم. الشيخ الفدية في الحج، هل هي على التخير أم التخير؟ على التخير، مخير، ولهذا قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن الصحابة أكثرهم فقير فقدم الصيام لأنه أسهل عليهم. الآن الأسهل علينا في هذه الأوقات الإطعام، طعام 6 مساكين، لأنك تطعمهم 60 ريال، فهو أسهل من الصيام وأسهل من ذبح الشاة. نعم. فضيلة الشيخ، أصلي صلاة المغرب ودخلت مع جماعة يصلون العشاء، فكيف أفعل؟ تصلي معهم 3 ثم تجلس وتتشاهد وتدعو حتى يسلم الإمام وتسلم معه. نعم. إذا جمعت بين المغرب والعشاء ثم وصلت إلى بلدي قبل صلاة العشاء، لا، إن أعدتها فهي سنة نافلة، هي سقطت عنك لأنك أديتها في وقتها وأنت معذور، لأنه يحق لك الجمع ما دمت مسافرا. نعم. كيف نحصل على نسخة من كتابكم؟ كيف يحصل المسلم على ذلك؟ إذا كان سائل واحد فأنا أقول سبقك بها عكاشة، وأنا لعلي أحضر له نسخة غدا، أحضر له نسخة غدا، ها؟ وهو موجود في الموقع، موقع منار الإسلام، ممكن يحمل الإنسان في جواله متيسر له. لكن هذا السائل بالذات يعني غدا ممكن إن شاء الله أحضر له نسخة، لأن عندي نسخة وحيدة ممكن أحضرها له، هو موجود يعني في مكتبتي، وموجود الآن في المكتبات، وتطبعه أيضا وزارة الشؤون الإسلامية، ويطبع الحرس الوطني، ويوزع مجانا ولله الحمد والمنة. هل يجوز عدم المبيت والدرجة لأن بيع الحج الخاصة بنا لا تبيت والدرجة وتنبينا مباشرة؟ لا، على العموم إذا كانوا يمرون بمزدلفة ويجلسون بها ولو قليلا وعندهم فتوى بذلك، فنحن لا نتعرض لهذا الأمر، لأن من أهل العلم من يقول يكفي المرور بمزدلفة، فنحن لا نتعرض لهذا، لكن نرجح أن المبيت بمزدلفة يجب. وإذا قلنا المبيت اللي هو أكثر الليل، لكن لو ما جاء الإنسان إلا الساعة 10 الساعة 11 يجلس فيها ساعات ويخرج منها ما دام معذورا. نعم. هذه السنة أنا وزوجتي، ولكن البعثة يقومون بعض بدعة الشمالي، فهل الله تفضل بهذه البعثة أما تفضل معهم دون أن تفضل معهم؟ على كل حال أن تجتهد في يعني الحج على وفق السنة كما قال صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم، وأيضا احرص أن لا تضر نفسك ولا تضر زوجتك. نعم. السؤال الأخير، هل يجوز بعد الحج من العمرة الخروج إلى التمعين وأن تؤدي عمرة الخطاب غير لا تكرر العمرة؟ لا تكرر العمرة، السفرة الواحدة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة.